مما شرع الله سبحانه وتعالى التعدد في النكاح، بل جعله الأصل، والاكتفاء بواحدة رخصة، رخصة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية، هذا نص صريح. وقد من الله علينا بذكر ما تيسر من حكم التعدد في شرحنا لكتاب التفسير من صحيح البخاري في تفسير سورة النساء، فليراجعها من أحب ذلك. وها هنا وقفتان مع نساء المسلمات. الوقفة الأولى: إذا كانت المرأة تكره الشعيرة وتكره الأمر بها، فقد ركبت شعبة من شعب الكفر، فعليها التوبة والتبرؤ من هذا، لأنها ردة. وإن كانت تكره أن يتزوج زوجها أخرى، لأن الأخرى فيها مضرة لها، وأخذ بعض ما كانت تناله من زوجها حينما كانت مخلية، فهذا أمر فطرت عليه الغيرة، لكن يعاب عليها وتذم وتمقت وتركب فسقا حينما تؤذيه في نفسه أو في ماله بالتبذير والإسراف، أو في أولاده تغيظهم فيها، أو تستعدي عليه أهلها أو أهلها فتتسلط عليه، هذا فسق، فيجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وأذكر بناتنا بأمر أظنه خافيا على أكثرهن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوته رضي الله عنهن، يعني أزواجه، أمهاتكن يا مسلمات، يجتمعن عند صاحبة الليلة، فيتسامر الجميع، ثم تذهب كل إلى بيتها، ويبقى صلى الله عليه وسلم عند صاحبة الليلة. وبهذا العرض تعلمون أن من ينبري للتعدد بعبارات تهون شرعيته، وأنه من سنن الله المحكمة، مثل ما يطلقه بعض الكتاب المثقفين العارين عن العلم بشرع الله والفقه في دين الله، إلا القليل، من أن التعدد فكرة فتجب محاربتها والكتابة ضدها إلى غير ذلك. وكذلك ما تعمد إليه بعض الوسائل المغرضة من إظهار هذه الشريعة في مظهر الظلم والتعدي، فيجب التفريق أيها المسلمون والمسلمات بين أمرين في هذه المسألة. الأمر الأول: يجب اعتقادكم أن هذه من شرائع الله ومن سننه المحكمة، فيجب التسليم لشرعيتها والرضا به. الثاني: الثاني كون الإنسان لا يرغب في التعدد لعدم قدرته على العدل، فهذا أمر فيه مندوحة. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا يجوز اعتبار بعض الظلمة من الأزواج محسوبا على التعدد نفسه، فمن كان هذا اعتقاده فقد أخطأ واتهم الله عز وجل واتهم شرعه واتهم نبيه صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف والجور، وهذه شعبة من شعب الكفر. نعم التطبيق العملي لهذه الشعيرة يسيء فيه كثير من الأزواج لا يحصون، لكن هذا له دوافع، إما الجهل أو الغلبة فيميل مع جانب إلى آخر، وهذه قد بسطت يعني العدل بين الزوجات في كتب الأحكام فيستغنى بما ذكر هناك وبسط عن إعادته هنا. والمقصود أيها المسلمون أن المسلم يجب عليه أن يعتقد من أصول دينه محبة كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى فرضا أو نفلا، حتى لو كره التراويح، كره شرعيتها، أو كره ركعتي الضحى، أو كره صوم الاثنين والخميس، يقع في شعب من الكفر. نعم هذا الذي يسلم به دينه، نعم، وتبرأ به ذمته، ويصبح منقادا لله ولرسوله وتام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.